يا رب بسم الله وفيكم. والشيخ صار يرد سابقا إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. يلا جاهز أنت؟ أنا جاهز.